له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت والإنس والجن يموتون والإنس والجن يموتون والإنس والجن يموتون والإنس والجن يموتون الله أكبر من كل سحر عظيم في البحار عظيم الله أكبر من كل سحر قديم في البحار قديم الله أكبر من كل سحر عظيم في البحار عظيم الله أكبر من كل سحر قديم في البحار قديم الله أكبر من كل سحر في البحار في الأودية والبحار الله أكبر من كل حية في البحار الله أكبر من كل حية في الأودية والبحار الله أكبر من كل حية في الجبال والبحار الله أكبر من كل حية في السدود والبحار الله أكبر من كل حي بأسحار البحار بأسحار البحار بأسحار البحار الله أكبر من كل جيفة في البحار الله أكبر من كل ميتة في البحار الله أكبر من كل حجاب في البحار الله أكبر من كل ذبح في البحار الله أكبر من كل عقد في البحار الله أكبر من كل سحر في البحار ساحر سحر على البحار سحر في البحار رمى في البحار أخفى في البحار الله أكبر من كل جان غاص في البحار غاص في البحار غاص في البحار غاص في البحار غاص في البحار حي غاص في البحار حي غاص في البحار حي غاص في البحار حي غاص في البحار الله أكبر من كل سحر عظيم في رأس الحيوان عظيم في فم الحيوان عظيم في رأس الحيوان عظيم في فم الحيوان عظيم في فم الحيوان خيطوه في فم الحيوان عقدوه في فم الحيوان أحكموه في فم الحيوان أطبقوه الله أكبر من كل سحر في فم الحمار في فم الحمار في رأس الحمار في جمجمة الحمار في فم الحمار خيطوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار خيطوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار خيطوه في فم الحمار أخفوه في فم الحمار خيطوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار خيطوه في فم الحمار قيدوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار قيدوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار قيدوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار قيدوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار قيدوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار قيدوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار قيدوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار قيدوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار قيدوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار قيدوه في فم الحمار أحكموه في فم الحمار الله أكبر من كل سحر في البحار في البحار خادمته من البحار حارسته من البحار خادمته من البحار حارسته من البحار جنوده من البحار جنوده من البحار جنوده من البحار جنوده من البحار خدامه من البحار أعوانه من البحار حراسه من البحار الله أكبر من كل سحر عظيم من كل سحر عظيم من كل سحر قديم في فم الحمار في رأس الحمار في فم الحمار في رأس الحمار الله أكبر من كل سحر عظيم في رأس الحيوان في رأس الحيوان في رأس الحيوان في فم الحيوان في رأس الحيوان في فم الحيوان في رأس الحيوان في فم الحيوان في رأس الحيوان في فم الحيوان في رأس الحيوان في فم الحيوان في رأس الحيوان في فم الحيوان في رأس الحيوان في فم الحيوان في رأس الحيوان في فم الحيوان يبطل كل سحر في رأس الحيوان يبطل كل سحر في فم الحيوان يبطل كل سحر في رأس الحيوان يبطل كل سحر في فم الحيوان يبطل كل سحر في رأس الحيوان يبطل كل سحر في فم الحيوان الحيوان يبطل كل سحت رأس الحيوان يبطل كل سحت فم الحيوان يبطل كل سحت رأس الحيوان يبطل كل سحت فم الحيوان يبطل كل سح في رأس الحيوان يبطل كل سح في فم الحيوان يبطل كل سح في رأس الحيوان يبطل كل سح في فم الحيوان يبطل كل سح في رأس الحيوان يبطل كل سح في فم الحيوان يبطل كل سح في رأس الحمار يبطل كل سح في فم الحمار يبطل كل سح في رأس الحمار يبطل كل سح في فم الحمار يبطل كل سح خادمه من البحار حارسه من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمته من البحار حارسته من البحار خادمته من البحار حارسته من البحار خادمه من البحار حارسه من البحار خادمته من البحار حارسته من البحار الله أكبر من كل سحر عظيم ذبحوه على الرمال ذبحوه على البحار ذبحوه على الرمال ذبحوه على البحار قربوه على الرمال قربوه على البحار قربوه على الرمال قربوه على البحار قربوه على الرمال قربوه على البحار قربوه على الرمال قربوه على البحار خادمه من البحار خادمته من البحار حارسه من البحار حارسته من البحار خادمه من البحار حارسته من البحار قربوه في الرمال ذبحوه في الرمال قربوه في الرمال ذبحوه في الرمال قربوه في البحار ذبحوه في البحار قربوه في البحار ذبحوه في البحار قربوه في البحار دفنوه في البحار قربوه في الرمال دفنوه في الرمال قربوه في الرمال دفنوه في الرمال الله أكبر من كل سحر عظيم أسود الله أكبر من كل سحر قديم أسود الله أكبر من كل سحر عظيم في الجية في الجية في الجية في الجية في الجية في الجية في فم الحمار حتى الموت في فم الحيوان حتى الموت في فم الحيوان حتى الموت في فم الحيوان حتى الموت في فم الحيوان حتى الموت في فم الحيوان حتى الموت في رأس الحيوان حتى الموت في رأس الحيوان حتى الموت في فم الحيوان حتى الموت في رأس الحيوان حتى الموت في فم الحيوان حتى الموت في رأس الحيوان حتى الموت في فم الحيوان حتى الموت في رأس الحيوان حتى الموت في فم الحيوان حتى الموت في رأس الحيوان حتى الموت في فم الحيوان حتى الموت في رأس الحيوان حتى الموت في الجيفة في الجيفة في الجيفة في الميتة في الميتة في الميتة في الميتة في الجيفة في الجيفة في الميتة في الميتة في الجيفة والميتة. الله أكبر من كل سهر قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم في الزواج قديم بين الأزواج قديم بين الأزواج قديم لتمريض الأزواج قديم لتمريض الأزواج قديم للتفريق بين الأزواج قديم. الله أكبر من كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في فك الحيوان في فك الحيوان في فك الحيوان في فك الحيوان في فك الحيوان على لسان الحيوان على لسان الحيوان على لسان الحيوان على لسان الحمار على لسان الميتة على لسان الجيفة على اللسان على اللسان في فم الحيوان في فم الحيوان في فك الحيوان في أسنان الحيوان في أسنان الحيوان في الشفتين لكل حيوان. الله أكبر ممن خيطت الله أكبر ممن خيطت الله أكبر ممن شوهت الله أكبر ممن شوهت الله أكبر ممن زرعت الإبر الله أكبر ممن شاكت بالإبر الله أكبر ممن أثقبت بالإبر الله أكبر ممن عيبت بالإبر الله أكبر ممن جرحت بالإبر الله أكبر ممن سحرت بالإبر الله أكبر ممن أفسدت بالإبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يبطل كل حسد قديم من حية قديم يبطل كل حسد قديم من حية قديم يبطل كل سواد قديم من حية قديم يبطل كل سواد قديم من حية قديم يبطل كل سواد قديم من حية قديم يبطل كل سواد قديم من حية قديم يبطل كل سواد قديم من حية قديم يبطل كل سواد قديم من حية قديم يبطل كل سواد قديم من حية قديم يبطل كل سواد قديم من حية قديم يبطل كل سواد قديم من حية قديم يبطل كل حقد قديم من حية قديم يبطل كل حقد قديم من حية قديم يبطل كل حقد قديم من حية قديم يبطل كل حقد قديم من حية قديم يبطل كل حقد قديم من حية قديم يبطل كل حقد قديم من حية قديم يبطل كل حقد قديم من حية قديم يبطل كل سواد قديم من حية قديم يبطل كل سحر عظيم من حية عظيم يبطل كل سحر عظيم من حية عظيم يبطل كل داء عظيم من حية عظيم يبطل كل داء عظيم من حية عظيم الله أكبر من كل حية تسعى الله أكبر من كل حية تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الأقدام تسعى في الأقدام تسعى في العورات تسعى في العورات تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في العورات تسعى في العورات تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في العورات تسعى في العورات تسعى في العورات تسعى الله أكبر من كل حية من كل حية من كل حية تسعى الله أكبر من كل حية من كل حية تسعى الله أكبر من كل حية من كل حية من كل حية تسعى الله أكبر من كل حية حجبت الجماع عطلت الجماع بين الأزواج حجبت الجماع عطلت الجماع حجبت الجماع عطلت الجماع بين الأزواج الله أكبر من كل حية تسعى في العورات تسعى ربطت العورات صفدت العورات أمرضت العورات الله أكبر من كل حية سامة سامة سامة الله أكبر من كل حية حاسدة الله أكبر من كل حية حاسدة الله أكبر من كل حية قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة الله أكبر من كل حية سامة الله أكبر من كل حية قاتلة الله أكبر من كل حية قاتلة الله أكبر من كل حية سامة الله أكبر من كل حية قاتلة قاتلة قاتلة بسمها قاتلة بسمها قاتلة بسوادها قاتلة بأنيابها قاتلة بزحفها قاتلة بفحيحها بصوتها قاتلة الله أكبر من كل حية وكلوها بالقتل وكلوها بالموت وكلوها بالقتل وكلوها بالموت وكلوها بالقتل وكلوها بالموت وكلوها بالقتل وكلوها بالموت وكلوها بالقتل وكلوها بالموت حي السام قاتلة حي السام قاتلة فاسمعي يا حية إذا وصلنا إلى ذروة ما تصبين إليه وتطمحين إليه هو القتل ماذا تستفيدين؟ ماذا سوف تستفيدين؟ أنك تلبي شيء في نفسك وهو حقد وغل وحسد وتحدي وطغيان وأن ترضي السحرة والسحر الذي في فم الحمار طيب السؤال وقلنا أنك بلغت هذا وأخذت روحها وتوفاها الله جل وعلا بحسن خاتمة فلنا ماذا أنت تستفيدين؟ شيء؟ الذي استفاد هو الساحر والساحرة والحاسد والحاسدة صح أم لا؟ وأنت تبقى عليك هذه المعرة والمسبة والإثم والخطيئة إلى يوم الدين حينما تقفين بين يدي الله العدل سبحانه يسألك عن الصغير والكبير والفتيل والقطمير والله سوف يسألك الله جل وعلا سوف يسألك ربك سبحانه وتعالى عن الظلم لماذا ظلمت كل واحد منا ظلم سوف يسأل والله الذي لا إله إلا هو كل عبد ظلم سوف يسأل عند الله عز وجل ولهذا لا بد أن نتقي الظلم أن نتجنب الظلم أن لا نظلم أن نتحرى أن لا نكون ظالمين أن لا نظلم أي فرد كان إنسا أو جنا رجلا ومرأة صغير أو كبير ظلمت زوجها كثير نعم تشيني لك ظلم حتى الصغير ظلمت الابن الصغير نعم تشيني أنك ظلمت إذا جمعت الظلمات وأنت والله الذي لا إله إلا هو أنا أقسم بالله غير حانث أن الله ما خلقنا إلا لنكون سعداء ما خلقنا إلا نكون في طاعة وبر بالإيمان والإسلام لهذا جاء بالقرآن وجاء بالنبي العدنان ليدلنا على هذا الخير الله يريدنا في الجنان في جنة الدنيا والآخرة بشرط أن نسلم لله عز وجل أمرنا وأن ننقاد إلى الله بالاستسلام فلا يكون في قلبنا ضغينة ولا حقد ولا غل ولا حسد ولا مكر ولا خديعة ولا دسيسة لأن الله يعلم ما في القلوب يعلم سبحانه ما في الصدور يعلم سبحانه خائنة الأعين في الصدور يعلم ما به ننطق وما ويعلم ما في أنفسكم فاحذروه إذن على من هل نخفي شيء على الله هل لله يخفى عنه شيء أصبتي وصدقتي لا يخفى عنه شيء إذن كل أمر بيد الله يعلمه الله ولا يخفى على الله شيء صح ولا لا إذن حينما جاءوا بهذا الذبح وذبحوا عند شاطئ البحر اسمعيني جاءوا بذبح بدم بسحر على الرمال وعلى البحر وربما في الليل والظلمات يا أجل سبحان الله نفس الحالة كانت عندي في الأسبوع الماضي جعلوا ولكن الأخرى جعلوا لها عجل كبير وأحرق على البحر طير طير صغير لكن الغاية هو الحكمة في الحمار أنا أفهم الآن جاءوا بطير صغير لكن على ضوء القمر أو النجوم أو في ظلمة الليل وذبح على الرمل والبحر ليتكون خادمته الحية من البحر والجلود من البحر فحينما ذبح هذا الطير حينما ذبح هذا الطير أخذوا الدم وكتبوا به أخذوا آثار الطير وجعلت في وسط فم حمار حي وسط حمار حي حمار حي. أخذوا هذه الآثار بعدما ذبحوا الطيرة على الرمل والبحر، أخذوا تلك الدماء التي ذبحت وسفكت لغير الله، كتبوا بها السحر والصورة والآثار هذه السيدة، لهذا تأثرت بالصورة من قبل، فكتبوا على الصورة أظن والله أعلم أجل، كتبوا عليها بالدم من أجل المرض وتشويه السعادة ومحك كذا وكذا، لأن الغي ليس في الزوج، الأذية للزوجة، لكن مادام الزوج معايا تأذى، نعم الابن تأذى لأنه يريد أن تكون في الضنط وفي الشقاء. ونعم فأخذوا هذا السحر وإن جعلوه ما اكتفوا بالدم وكتابته على الصورة وفي الظلام وفي الرمال والبحار، لا، أخذت هذه الآثار وجمعت وجعلت وسط فم كبير لحمار، يعني فتحوا فمه لأنه ضعيف، مخلوق ضعيف، وأطبقوا الفم وخيطوه، خيطوا الشفتين، خيطوا فم الحمار، وبالتالي السحر الظلام والرمال والبحار والطير والذبح جعل وسط فم حمار لغاية، لتبقى هي كالبهيمة لا تنعم أبدا. والمصيبة أنهم جعلوا الحمار يموت رويدا رويدا، يموت مع الأيام جوعا وعطشا حتى أصبح ميتا وجيفا، وبالعطش والجوع وداخل فمه ماذا؟ السحر، وبالتالي يكون السحر محكم وقوي. وأنا أقول لك أنت مع ما صنعوه أقوتهم أقوى من قوة الله عز وجل الذي خلقك، الذي خلق البحار التي عليها ذبحوا، بل هو خالق الليل والنهار وهو رب النجوم والكواكب، هو ربنا ورب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جاءوا بك أنت لتكوني ناقمة عليها، قالوا لك لقد قربنا لك سحر عظيم يتمناه كل جن أو شيطان، وأنت الآن عظيمة في قومك في عالم السحر والظلام، وإذا ما بلغت ونفذت المهمة على التمام والكمال كانت لك المكانة العالية وسط الجن والشياطين، خدعوك حين قالوا والله كذبوا عليك، لأن لا تنال الرتب إلا بطاعة الله، لا تنال المعزة العزة إلا بطاعة الله والصدق مع الله ومع خلق الله. وويل لكل أفاك أثيم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، ويل لكل خداع ولكل مخادع، ويل له ثم ويل له من الله عز وجل، ويل لمن يريد أن يسقط عدالة الناس ومروءة الناس وأرزاق الناس وخير الناس وفضل الناس، ويل له ثم ويل له، ويل له ثم ويل له من الله، الويل يكون من الله وهو الثبور من الله عز وجل. فاسمعي وعي، أنت سكنتها سنوات منذ الزواج، ماذا حصلت؟ هل حصلت شيء؟ أبدا، نعم أبدا، إلا الخزي والعار، إلا العذاب، لأن الله معها سبحانه وتعالى. نعم، بل جاءوا بسحر الطلاق، هذا هو المشكل، نعم، بل جاءوا بالطلاق وما طلقت، أشنو؟ ما طلقتش، الحمد لله تعالى. لأن الله ربي قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، حينما يلتقي المؤمنان على الإيمان والخير لا يكون بينهم شيطان، لكن حينما يجد فجوات يتلاعب بها ويجعل الشقة والفجوات تكبر فتكبر، ومن ثم تكون القاصمة والهالك. لهذا اختار الله تعالى وجعل اختيار على الدين أساس قوي، مفهوم، دين وخلق، به تكون النعمة والمنة والفضل من الله عز وجل، وتكون به الرحمة والمودة بين الأزواج، صح ولا لا؟ لأن حاولوا أن يغيبوا الحب بتعطيل الجماع، فحينما تزوج تعذر عليهم أمر الدخلة والزواج خمس شهور أو فراش، والآن ثماني سنوات لا جماع، ومع ذلك صبر واحتساب، لأن يبقى شيء سر في القلوب. يقول النبي كما عند مسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فصدفت الأرواح، تقدر الله أن الأرواح يعني متلازمة، فبقي الود والرحمة والمحبة، وإن حاول الجن والشيطان أن يخفيها، وهذه أسرار من الله عز وجل، أنوار وطاقات من الله سبحانه وتعالى. مفهوم. وقد يكون الزوج وزوجة على فراش وجماع لكن بينهم فجوة كم بين السماء والأرض، مع أي عثرة قد تزل القدم فتصبح فجوات ومساحات بين قلوب، لأنها لم توافق أصلا بينها ما بينها، والله عليم بذات الصدور. مفهوم. ولهذا جاء الشرع أن يكون التكافؤ والتوافق على أساس الدين والخلق في زوج وزوجة. ولهذا النبي قال تزوجوا الودود الولود، فجعلها ودودا من شروطها أن تكون عفيفة طائعة لربها قانتة، وأن تكون ودودا. نعم، الودود التي تحسن للزوج وإن أساء وتقول لا أذوق غيظا حتى ترضى، الصالحة القانتة العابدة التي تعلم أن جنتها في رضا زوجها. الحمد لله. حينما يشهد الصالحون والمقربون والجان حتى الأعداء بالصلاح فأنت على خير من الله الحمد لله. هذا فضل يسوقه الله تعالى لمن شاء من عباده. قالوا النبي سائر ومجنون، والله قال لو إنك لعلى خلق عظيم. حكم الله أولى وثناء الله أعظم وأجل وأبقى. نعم، ليسوا مثلها. الحمد لله. هذا فضل الله يسوقه لمن شاء من عباده. فالأخلاق لا تباع ولا تشترى، الأخلاق هذه منة من الله عز وجل، صفاء السريرة والقلب من الله لا يكون بالمال. نعم نعم نعم. حسدوها على خلقها، على أخلاقها، على صبرها، على حسن كلامها. طيب، حسدت وعلى جمالها وقوامها وشعرها. طيب، شوهوا شعرها وأسقطوا شعرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. العين تجعل الضرع يابس، كان شعرها طويل، تجعل الأرض قاحلة، العين تؤثر حتى في الحديد، ما ظنك بالبشر؟ العين تؤثر في النبات وفي الجماد، فما ظنك بالبشر؟ حسابها على الله، حسابها على الله. القريب حينما يؤذي يكون شره وأذيته بالغة. الأذية حينما تكون من ذوي القرابة فهي أشد وقعا من السهام، لأن القريب كان من المفروض أن يكون لك ذرعا واقيا وسندا حاميا، فحينما يكون معول هدم وعقرب تلذر، فتم القاصمة والعياذ بها، كإلا برحمة الله تكون النجاة. ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إذا جاءتها بحسد فأهلكتها. والحسد غير القلب إلى السحر، لأن داء الأمم هو الحسد. الداء الذي أهلك أمم قبلنا هو الحسد. ما الذي جعل قابيل وهابيل أحدهم يقتل أخاه؟ إنه الحسد. ما الذي جعل إبليس ليسجد آدم؟ إنه الحسد. الحسد كان ولا زال وسيبقى إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. على أي حسابها على الله. إلى كل حاسد وحاسد هذه رسالة، لابد من توقي الحيطة والحذر حتى من المقربين، من الأقارب. يعقوب عليه السلام يقول لولده يوسف عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فحتى نهاه أن يقص رؤياه على إخوته، وهذا وحي من الله. فالحسد يكون حتى من أقرب الناس، من الأخوال، من الأعمام، من العمات، من العمات، من الإخوة، من الأخوات، يكون الحسد من الأقارب. على نعم الله جل وعلا، على نعم الله. فتبدأ النعم تتغير مع زوج، مع ولد، مع بيت، مع عمل، فيبدأ المحق وضياع المال وفكاك الأمر. نعم، إنهما شيطانتان. على أي، نحن لا نريد أن نخص الأمر فيهما، فحسابهما على الله وأنت أدرى بعلته، لكن يريد كثيرا أدرى كثيرا نعم كثيرا كثيرا كثيرا وأنت ألم تؤذيها كثيرا كثيرا جيد نعم تعترفي بالذنب جيد أقول لك شيء، الله أراد بك خير أن بصرك بالحق، لأن الله تعالى حينما خلق الحياة أراد لهن حياة طيبة، حياة كريمة، زوج وولد وبيت ومأوى ونزل. أليس هناك حياة مزدوجات؟ لا لا نعم. ولهن أبناء ولهن كذلك أهل وأحباب وأقارب عائلة نعم. وأنت سجنت في هذا البدن سنين، ماذا استفدت إلا الضياع، سنوات الضياع. أي نعم ضياع، ضعت يا أنت ضعت، لا زوجة ولا ولد ولا بيت. إذن هكذا أرادوا بك أن تبقي معه إلى الموت إلى الهلاك، فتحرمي أنت كذلك الزوجة والولد من أجل أن تضحي بسحر ذبح على بحر في بحر ورمال وفي فم حمار هكذا، فتصبح أنت عديمة الضمير وعظيمة الإرادة مسلوبة الحركة. طيب حينما يتقرأ القرآن أما علمت أن الله حق؟ حينما أسلم الجنود الذي معك أما علمت أن الله حق؟ أما علمت أن القرآن حق؟ أن الجنة حق وأن النار حق؟ سبحان الله، هذا الله من معك إلى الإسلام، هذا الله جل وعلا من معك إلى الإسلام، هذا الله سبحانه وتعالى من معك إلى الإسلام. ألم يأني الذين آمنوا وتشاقلوا من يتجاوم رجل الحق؟ أما آن لك أن تسلمي؟ أما آن؟ أما آن؟ أما آن لهذا القلب أن يتحرك؟ أما آن لك لهذا الصخر أن يتحرك؟ أما آن لك؟ أما آن أن تقوليها لله جل وعلا صادقة؟ أبرئ نفسي ذمتي من كل حقد وغل وضغينة ومكر وخديعة ودسيسة وغش ونفاق وبهتان أن أكون صادقة. والله من لم يصدق الله لن يرى الخير أبدا، والله وبالله وتالله، من لم يصدق الله عز وجل كانت له سوء الخاتمة وسوء العشرة وسوء الحياة وسوء النفس. من لم يطهر ويزكي نفسه كتسمعي لله، فتأملي يا رعاك الله، صلى الله أن يحفظك وأن يرعاك برعايته في دين الله في القرب منه جل في علاه، فهو الله كفيل بحفاظة عباده. انظر كيف آذيتها فحفظها الله، جاءوا بالذبح في الليل والبحر وفي ثم الحمار وحفظها الله. قال الله، الله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خلاص ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، فالله تعالى يحفظ ما شاء من عباده كيف شاء، فنسأل الله أن يجعلنا ممن حفظهم وسبق لهم الحفظ من الله، نحن وسائر المسلمين والمسلمات، وأن يهدينا إلى كل خير. نسأل الله أن يهدينا، أن لا يجعل في قلوبنا الغل ولا الخديعة ولا الغش ولا النفاق. نسأل الله تعالى تكون قلوبنا حقا طيبة حقا سليمة والله العظيم، لأن من لن يطهر قلبه الآن لن يرى الجنة مع الأبرار، لأن من شروط المقربين والأبرار أن يكون قلبهم لا غل فيه، مفهوم، أن يكون قلبهم لا دخن فيه، لا غل فيه، لا حسد فيه، لا مكر فيه. هذا هو القلب الذي الله تعالى يحبه، يزكيه ويحفظه هذا القلب. ومن شروطه حتى ممكن أن الإنسان يقول قلبي طيب قلبي أبيض نقي، فهو لا يخادع، لا يمكر، لا يغش، لا يغتاب، لا يأتي بالبهتان، لا يأتي بالافتراء، لا يأتي بالتضليل، لا يأتي بأمور السوء التي تعود على العبد بالسوء، كانت قليلة أو كثيرة، سرا أو علانية، مفهوم؟ إذا قلبه لا يحمل إلا البياض، حليب قشطة، فهمتي؟ قلبه حليب، مفهوم، أبيض، هكذا. هذا هو القلب الذي الله ينظر إليه بالرضا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، لا ينظر إلى الصور والأجسام، ينظر إلى قلوبكم. حيا ولا غير حية ولا بيض ولا سمر ولا طويل ولا قصير ولا جميل ولا ذميم ولا لابس ولا لابس. الأصل الأمر الذي ينظر الله إليه هو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم، إلى الصور ولا إلى الأجسام ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر الله تعالى إلى القلب، والقلب لا بد إنسان يبحث في خفاياه، في عروقه، في دمائه، في زواياه، هل فيه شيء يغضب الله؟ هل فيه شيء به يحل مقت الله وغضب الله وسخط الله ولعن الله؟ مفهوم أن تكون مع الله خالصا مخلصا له الدين، وأن تكون مع العباد كذلك صادقا، أن تكون في صدق وصفاء مع العباد أجمعين. من الصحابة من عاهد الله على النصح لكل مسلم، فكان إذا وجد مسلما ناصحه ونصحه. لما؟ حتى لا يكون في قلبه شيء ممن أوفى عاهد الله به فما أوفى، بل يكون ممن أوفى ويجزى الجزاء الأوفى. إذا لا بد أن نحب الخير للعالمين إنسان وجنا قريبا وبعيدا بالصدق. كتسمعي ولا لا؟ هذه هي الحياة، وتمر عقارب الساعة وتدور رحل الأيام وسحائب العمر، ثم تأتي تقدم على الله عز وجل فيسألك، فحينها تبشر ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب شنو؟ بقلب سليم، قلب سليم. فهمت يا لله؟ صاحب القلب السليم لا يشقى أبدا، وأن اعتراه ما اعتراه فالله تعالى يتولاه ويتولى الصالحين. فهمت لله؟ إذا ما عليك يا حية إلا أن تعلمي أن الله أراد لك الحب في الدنيا في الأرض، والحب في السماء، والحب حينما تقدمين على الله، ويكون ذلك بامتثال أمر الله الذي هو الله الجميل سبحانه والغني الكريم. أن تقولها خالصة لله عز وجل، ما نفعني ساحر ولن ينفعني في الدنيا ولا في الآخرة، بل الله تعالى يكرمني ويعزني ويعلي قدري، ونسأل الله تعالى أن نكون صادقين. أن تقولي أن هذه الشهادة تنجيني من النار وتدخل الجنان ويغفر الله لي بها ما مضى من الذنوب والأوزار، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحجي بيت الله الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أتسمعين؟ إنه الطواف ببيت الله العتيق، وليطوف ببيت العتيق، إنه الذبح لله عز وجل، إنه الذبح لله عز وجل. لن ينال الله لحومة ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم. إنه الله الذي أمرنا بهذا لنزداد ونتزود، وتزود فإن خير الزاد التقوى، ونهانا وحرم علينا لنكون بإذن الله ممن يأتون الطيبات ويبتعدون عن الخبائث وعن المنكرات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. لا توفيق إلا بتوفيق الله، لا يوفق إلا موفق، ولا يكون التوفيق إلا بتوفيق الله عز وجل. قولي أشهد أن لا إله إلا الله، هيا إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله، يعزك الله جل وعلا بهذا الدين، يرفعك الله سبحانه وتعالى بهذا الدين. أشهد أن لا إله إلا الله. إياك أن يضحك عليك الشيطان ويتلاعب بعقلك، إياك أن يتلاعب بعقلك ساحر أو ساحرة أو سحر أو آثار سحر أو حظوظ نفس أو هوى، فكل هذه نهانا الله جل وعلا عنها وأمر أن نكون له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هيا إلى الله سبحانه وتعالى. أن تكون لك أختا في الله عز وجل، أن تكون لك أختا في الطاعة، في الصلاة، في الركوع، في السجود، في الصدقة، في الإحسان. أن تكون لك أخت في الدعاء، في البر، في الصلة، في الاستغفار، في سؤال الله الجنة، في الاستعاذة بالله من النار. أن تكون لك أخت، أن تكون لك أخت بمعنى الأخوة في الله عز وجل حقا. أن تتعاوني على البر والتقوى، وألا تتعاوني على الإثم والعدوان. أما ترضي هذا؟ أما ترضي أن تكوني عونا لها بتوفيق الله بأمر الله عز وجل؟ خير من أن تكوني عونا لساحر وكاهن وعراف وأسود مظلم. أن تكوني مع الله القوي أجل، وتقولي أنا قوية، حباني الله بالقوة وأعطاني الله تعالى القوي، فسأجعله لله عز وجل. سوف أغير من الآن، وسوف أبدأ في يوم من هذا اليوم يشهد علي من يسمعني، يشهد علي ربي سبحانه وتعالى أنني مسلمة مؤمنة، وسأكون بإذن الله جد من جنود الله بالقوة أني أعطل أصحاب، أني أوقف الأذية، أني أكون بإذن الله طائعة لله، وأتقربنا ليحبني ويحبني الله جل وعلا وملائكته، ويحبني كذلك رسوله وعباده الصالحون، وأكون إن شاء الله تعالى في بياض وفي نقاء بإذن المولى جل وعلا هو الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. الله يحب أن يسمعها منك، الله يحب أن يسمعها منك، ملائكة الله تحب أن تسمعها منك، نحن نحب أن نسمعها منك، حتى الجماد يحب أن يسمعها منك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، كل ما هنا يشهد لك ويسمع أن في هذه البقعة، في هذا الأرض، في هذا المكان، لقد سمعنا الحية بعد كفر عظيم وبعد جحود عظيم، جاءت تائبة وأعلنت الشهادة، نشهد يا الله أنها قد جاءت إليك وقد أعلنت الشهادة وقالت اشهدوا بأننا مسلمون. كتسمعين لله، الكل يشهد لك، وأنا كل شاهد لك، زوجها، ابنتها، من يسمعون، الكل يشهد لك بالخير إن شاء الله تعالى، وهي كذا تشهد لك وترى الخير في بدنها، في صحتها، في زوجها، في أبنائها بإذن الله تعالى، فتصبح أنت طيبة النفس، مشرحة الصدر، يهدي الله قلبك ويثبت قدمك إلى الخير بإذن الله تعالى. هيا إلى الله، أشهد أشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله، لله حية أسلمت، لله حية آمنت، لله حية تابت، لله حية أنامت، لله حية، لله حية، لله أسلمت، حية أسلمت لله الكبير، أسلمت لله ربها، أسلمت لله خالقها، أسلمت لله رازقها، أسلمت لمن أحياها، أسلمت لمن أحياها، أسلمت لله الكبير، حية أسلمت، حية آمنت، حرك الله قلبها، شرح الله صدرها، هدى الله قلبها، حصن الله فرجها، رفع الله قدرها، غفر الله ذنبها بالإسلام. حية لله، حية لله، حية لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر من كل حية كبيرة، الله أكبر من كل حية كبيرة، الله أكبر من كل حية كبيرة، الله أكبر من كل حية كبيرة، الله أكبر من كل حية، تجعل قوتها لله، وعظمتها لله، وقدرتها لله، تجعل قوتها، طولها، سمكها لله. أتسمعين إن الله يحرك بهذا القرآن، يهد بهذا القرآن، يقطع بهذا القرآن صخورا وأراض وجبال. هذا القرآن كلام الله عز وجل، من قرأه هدي، إلى صراط مستقيم. من اتبعه كفي وشفي ووقي بإذن الله، وهو الله لا إله إلا هو، أشهد أن لا إله إلا الله. نريد أن نسمعها منك لنفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أشهد أن لا إله أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. هو الله خالقي وخالقك وخالق العالمين إنسان وجنا، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. هذا البحار كنت عليها ربها الله، الرمال ربها الله، النجوم ربها الله، الكواكب ربها الله، كل مخلوقات خالقها الله جل وعلا. إذن أنت مخلوق مخلوقات الله، ونحن كذلك مخلوق، نحن كذلك خلقنا، خلقنا الله جل وعلا، نحن مخلوقات مخلوق الله. أشهد أشهد يا حي قليها بقوة، يا حي قليها بقوة. أشهد لا يحبسك حابس من آثار السحر القديمة، لا يحبسك حابس من آثار السحر القديمة. إيمان أقوى من كل سم وسلب وسواد. أشهد أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. يا حي إن الإيمان يعلو ولا يعلى عليه، إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إن الحق يعلو ولا يعلى عليه، إن الخير يعلو ولا يعلى عليه. قولها لله تكون إن شاء الله تعالى في سلم وسلام وأمن وأمان. يحفظك الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينجي المؤمنين ويحفظ المؤمنين. أشهد أشهد هيا هيا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أي من له مانع؟ أي من؟ نعم هيا أنت أخوة. أن لا إله إلا الله. وأشهد أعيديها وأشهد أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم جل الأعداء واطردهم بعيدا. اللهم اكشف الأعداء واطردهم بعيدا. اللهم جل الأعداء واطردهم بعيدا واجعلهم ربنا في الذلة بعيدا واجعلهم ربنا في الهوان في الهوان بعيدا. إلهنا وسيدنا ومولانا إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم قرب منا الطيبين الأخيار واصرف عنا ربنا الأشرار والفجار. إلهنا اللهم طيب أنفاسنا واشرح صدورنا واهد قلوبنا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ثبت كل حية على الإيمان. اللهم ثبت كل حية على الاستقامة والالتزام. اللهم أبعد عنها الردة والكفران. اللهم أبعد عنها الردة والكفران. اللهم أبعد عنها الردة والكفران. اللهم ثبتها على الاستقامة والالتزام على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن. اهد قلبها نور قلبها اشرح صدرها اغفر ذنبها. إلهنا لك الحيات. إلهنا لك البحار. إلهنا لك الرمال. إلهنا اللهم اجعل ربنا كل سم وسحر بيننا وبين بحر ورمل وحيوان وميتة وجيفة وإنسان. أبطله ربنا اطلق سراحها فك عقدها. ربنا اجعلها لك خاشعة لك خاضعة لك تائبة لك طائعة. إلهنا اصرف عنها مصارف السوء اصرف عنها ربنا اصرف عنها كل سوء وفتنة. سبحانك ما أجلك وما أعظمك لا إله إلا أنت. حية استقيمي على دين الله. إياك والردة والكفر. إياك والسواد. إياك أن تبقى الشهادة عليك ثقيلة فنطق بها صعب يدل على أن الإسلام عليك عسير وصعب، لكن بالتوحيد والإيمان والإشتياق طاعة الله يصبح حسنا يسيرا بإذن الله تعالى. اللهم سهل لنا جعلته سهلا وأنت تجعل حزنك إذا شئت سهلا. سبحانك ما أعظمك لا إله إلا أنت. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أسمعتي؟ إذا تصلي معها صح أم لا؟ تستمعي القرآن معها أم لا؟ لا تسمعي القرآن أم لا؟ تقرأي القرآن أم لا؟ طيب لهذا كانت عليك الشهادة عسيرة وثقيلة، فأنت لا تحبين القرآن ولا الصلاة ولا القيامة ولا الخير ولا الصدقة ولا القربة ولا الإحسان. أنت تريدين العذاب وتريدين الحرق. لا طيب نتدرج معك. قلت الشهادة بالقلب كل الله بين وبين بين وبين. الإسلام مش بين وبين، الإسلام فيه إسلام تام. قلها من القلب من القلب ثقيلة على الفم على اللسان. وكن لا بد أنك تجتهدي في ذكر الله وطاعة الله حتى يعتق الإيمان وإلا يحل عليك العذاب. اسمعي مزيان، أمرك لا يخفى علينا بإذن الله تعالى، لكن الأولى أن تكوني مؤمنة والله العظيم. الأولى أن تكوني صالحة. الأولى أن تكوني قانتة وإلا أحرقتي وإلا قطعتي. ماذا تريدين؟ الحرق عذاب؟ حرق وعذاب؟ أجيبيني، حرق وعذاب؟ لا. طيب أنت لا تريد حق ولا عذاب. إذن استسلام إسلام استسلام لله تعالى. ها؟ وأن تحيي بالإسلام والاستسلام لله أن تكون أن تتحرر من قيود تبعية الساحر والساحرة والسحر، تكون حرة لله. نعم، هذا هو اللي بغينا. لا أشرك به شيئا، لا نشرك به شيئا، لا يشركون به شيئا. الشرك لا، خلاص لا شرك. التوحيد، التوحيد، الشرك لا، التوحيد بين وبين لا. التوحيد يكون خالص، التوحيد يكون تام. صلى الله تعالى يجعلنا من الموحدين. قولي آمين. آمين. أي أن تعبد الله عز وجل عبادة حقيقية صحيحة صريحة واضحة، لا غبش فيها، لا لبس فيها، لا شرك فيها، خاص تكوني مع الله. إذا أردت هذا ساعدتك الطاعة والعبادة، وإلا كانت عليك عذابا، ونعذبك بإذن الله تعالى عذابا آخر. لكن نريد والله العظيم أن تأتي طائع. شو بغيتي دابا؟ إسلام ولا كفر؟ شنو بغيتي؟ تبقي فيها تعذبيها، تبقي تعذبيها، تبقي في الكفر يعني كافرة، هذا هو اللي بغيتي. طيب جيد، أنا أحوم معك هكذا باش نعرف الطينة ديالك والحقيقة ديالك، حتى لا يكون الخداع ونقول شفيت ولم تشفى، أسلمت ولم تسلم. فنكرر عليك، فمن يسلم يظهر عليه ذلك صدقا توبة وإنابة، ويبدأ في بكاء وخشوع واستسلام، وأنه يعترف ويئن ويعطي العهد وتختفي الأمراض ويسهل خروجه. أما أنت لازلت تريد من الكبرى والتعالي على الحق، إذن أبشرك بالعذاب. أبشرك بالعذاب، وهذا لا يضرنا بإذن الله تعالى، لا يضرنا. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.